بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحان كسو جرني سورة الرعد وحان نودن بيسي أدي الذي كوني قاعد وإلهي كتسنس سبحانه وتعالى أوديس إيو إنو أسوي إلى هذا الليل يا هاي ما دام أبو ري كون كان أطن إيو وحا كجرة وإن تعجب فعجب قولهم درسي عاو قبل أغنى آيدة شنات سورة الرعد وحي آيدة قبل أبا إساء ذاتك ديدا إلهي نودتك صابحين أيوه مركي أي طمادان أو أي بربران أرنت أسمر خوي لعجبين قال ذي أو إليهين سأسورة قال خطهاي واحد طمادي أو الله فيه يلودي نوك كل طمادين إلا سوء إليه أرنت أمرك ذي عجب لتهاي وحكونك وجيران أو سماواتك يا أرضادا إيا وحا لمتك وأول أن جرين إلهي أبو رسو مجرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا كوي مارك وحلا ليا بماهان وإن تعجب نبي محمد رضا ليا ابتد بين انت ايكو بينيين مشركين تا إيا إن لسو إلينا إيو مارك اي انتان كذب أرن كاسدي وعجب كل النغضي فعجب قولهم هذا الكود عجب له أي رادان إذا كنا ترابا عيد مركان نغنه أئنا نقول في خلق جديد أبو رس عصميا نغنه وضد دب أصول الله صلى الله عليه وسلم ميا نغنه ساسليين قرآن إن بدن يكسو نغنغتي إلى عملنا سدح يتوان آيادات وأرمهاس كسابسا سورتك لك قدسا قتل وإن تعجبها دي علي أبتي بين انت أي بينية المشركين تو سوعلين تتك لسوعلين أيه بعد الموت فعجب قولهم هذا الكودا كسياب له ولا عجب يا أئذا كنا ترابا ما مركي أن نقن عيد أئنا لفي خلق جديد أنا وموحان نقرنا خلقي عصب أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقالت المامة مركة كوان أولئك كواس الذين كفروا بربهم وكوى ربي ككفريي لاتك معاتك يسوع علم تديدا وأولئك كواس الأغلال حركه أي في أعناقهم لقنت لك سورة يا مركزة نارت الأجيدة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في النار أولئك كواس ديدا بعثك الذين كفروا بربهم وكوا خالقوا دي ككفري وأولئك الأغلال في أعناقهم كواس حركة يا لقنت لك سورة يا ومن كثنارت الوجيدة يا وأولئك أصحاب النار وأسوى النار أصحاب تيدا هم أيهم خالدون فيها نار تاسين كواريان وإستمرنا ميل أقوريك سنين كان مارتي بحين لقنا النافين العذاب كجرة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يخفف عنهم من عذابها تخفيف يا ملا نفس الشيء وحير الود بعيني من مجنان وخالد في النار ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وليار قال الله إن الدكدك سدان عذابك إلهي oo hadii lagu dhiftana aysan waxba iska celi karin in badan oo soo marnay waxyaalo badan oo noo dhiman yihiin oo arintaa ku saabsan oo isticjaalka cadaabta ay degdegsanayaan, laakiin ilaahay uusan u soo dadajin uu muddadii uu ugu talagalay uu cadaabka ku dhacayo. sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriina laysa lahu daafic yastacjilu biha aladiina laa yu'minuuna biha waladiina aamanuu mushfiquuna wayaclamuuna annaha alxaq. dadka mu'miniintana waa ka baqayaan cadaabka ilaahay, waxayna ogyihiin inuu sax yahay iyo xaq, kuwaana waa degdegsanayaan. waxay leeyihiin rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab, nasiibkeena ilaah noo soo dadaji. waa soo mara suuratu lanfaal, waid qaala allaahuma in kaana haada huwa alxaq min cindika faamdir calayna xijaarata min alsamaa aw itinaa bicadaabin qaliil. wayastacjilunaka bilcadaabi walowlaa ajalun musamman lajaa'ahum alcadaab walaa yaatiyannahum baktatan wahum laa yashcuruun. maxayba u degdegsanaa sagaa imaan doona cadaabku ayagoon filayn. yastacjilunaka bilcadaab wa ina jahannama la muxiidatun bilkaafiriin. aada uu qur-aanku usoo celceliya arrintaas. wayastacjilunaka kuwaan ku beeniyey waxay degdegsanayaan bisayi'ati xumaantii iyo cadaabkiibay degdegsanayaan qabla alxasanati intii ay wanaag ku weydii lahaayeen, cuquubadiibay degdegsanayaan. laakiin ilaahay muddadaas ugu talagalo unbuu ku imaanayaa, degdegsigooda waxba ma tarayo. wayastacjiluunaka bisayi'ati xumaantiibay degdegsanayaan iyo ciqaabkii qabla alxasanati wanaagii ka hor. waqad khalad waxaa tagtay min qablihim ayaga hortooda almathulaatu cuquubooyin lagu tusaale qaato. mathulaat waa wixii ku dhacay ummadihii hore oo masaa'ib iyo cuquubo ah, maaragtay cibro iyo cido dadka ku waansamay ay u tahay. waqad khalad waxaa tagtay oo hormartay min qablihim ayaga hortooda kuwaan nabi maxamed adiga ku beeniyey almathulaatu alcuquubaatu, cuquubaad yacnii masal ah oo tusaale lagu qaato iyo cibro ayaa tagay. wa ina rabbaka laduu maqfiratin linnaasi calaa dhulmihim wa ina rabbaka la shadiidu alciqaab. ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo cafwigiisa iyo dadka uusan cuquubada kusoo dadajin baa aayaddan sheegaysaa. wa ina rabbaka rabbigaagu nabi maxamedow laduu maqfiratin linnaasi waa mid dadka u dembi dhaafa calaa dhulmihim maca dhulmihim ayagoo gardarro ku jira iyo shirki iyo xumaan, u haddana ilaahay iska dayna oo uusan cuquubadii ay mutaysteen hore uusan uga soo dadajinayn. laakiin aadanuhu wuxuu jecel yahay qofka markaas wax ka u geysta inuu isla markiiba ciqaabo, sababtu waa ka fakaray ilaahay. laakiin dib buu u dhigayaa, walow yu'aakhidu allaahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dhahriha min daaba walaakin yu'aakhiruhum ilaa ajalin musamman. dadka maba laga tageenba haddii qof walba markuu dembi galo madaxa laga jaro waa horay u dhammaan lahaa. laakiin ilaahay waa daajiyey. wa ina rabbaka laduu maqfiratin linnaasi waa dhaafid alle iska leh dadka uu dhaafo calaa dhulmihim maca dhulmihim ayagoo gardarro ku jira oo habeen iyo maalin gafaya. wa ina rabbaka la sariicu la shadiidu alciqaab, haddana ilaahay isagoo maqfira linnaasi uu dhaafayo, haddana wa ina rabbaka la shadiidu alciqaab, ciqaabka alle waa mid aada u adag oo markuu qofka qabto ma sii daynayo. marka waa tarqiib iyo tarhiib ama khawf iyo rajaa oo qur-aanka meelo badan maaragtay ku yimid. nabbi cibaadii annii ana alghafuuru araxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim, ina rabbaka la sariicu alciqaab wa inahu la ghafuuru raxiim. way ku badan tahay. waxaan soo marnay suurat alancaam, fain kadabuuka faqul rabbukum duu raxmatin ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين واصل من دار الكلام. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ربك عقاب كيسوا دريها عدي ومركز ولد معه إن العقابه وأذجها عقاب كيسوا لقد نفك انكره. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إله أخنا ذور أمي مشركين تا قال لماذي إيو عنات كوذي وحي دلبانيان هذه جار آية بي نبيك كدلبانيان ملك قاركضو إليهين حتى أثبتت إنا كرمينه بورتان صفو داب نوغلي بورهان ماشا ما ككو ريسان وطرابة بلان أيقل أن أقبابي يمال سحراها وبيال يبارا لغطه نوغا سمه سياسي دلبانيان. لكن دلب تاس عدوح دلبته هذا كوه الرومي سلمه نبي الله عيسى قلدي ما إذا كدلبته نبي الله صالح نبي الله موسى آيات فربالا لتسي وحنانكم أخاذا مرك الله إليه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وعن ردي لي إن آيات كونها أما مارتي متكلة ومعجزة صدرنا بطكي وراء بيني. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا آيات كما كنا صدرة أولا الرومين وآيه قبل قبل قبل هلا. ويقول وحليهن الذين كفروا وحق عليهم لولا أنزل هلا أنزل عليه نبي محمد بالوسع الدجية آية من ربه معجزة نبي عيسى ما إدريسي أما نبي الله موسى أشيسي أما قعنتي أما آيات لمتك آي أما نبي الله صالح هاشيسي وكذا آيات مالوسع الدجية إنما أنت منذر وعلي هذا آيات مريهد سوى الدجنت إذا نشغاكم مريهد هذا ضدك أديسا. ولكل قوم أمتك استيقامك استنوع لي هذا مدهنوني النبي الله صدر هذا مركب على هذا ضدك إنا وحقار سيسيد لكن عذابكم مركب سوى الدجية أما آيات مركب إيمانا يسوى وحشغاكم مريهد إلهي تعالى شغل آذنا معهم آياتك. ويقول وحليهن الذين كفروا كوى قالوا بي عناد يتعنت بي وحليهن لولا أنزل هلا أنزل ما لدجير عليه نبي كركيسة آية من ربه معجزة حق ربي ما لقصة دجير سناقة صالح إيه عصى موسى إيه يدي إيه إلمذا إنما أنت منذر هذا النبي محمد وحطاء منذر مددك أدقية ورسالة قارسينية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكل قوم أمتك سنوى إلى ذا يقومك سهاد نبي هنونية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بكتكي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار إلهي وحنا غبر رميا علمي سقم يسترا وحكا استرى إيسانك قرصانين وحكا استرى إلهي إنه علمي ككاوي وآذنوه إيسان والوهين. الله ألا يعلم وحوبي ما تحمل وحا إيسده كل أنثى متكسر لديك كل أنثى أما هم نغضى حيواناتك أما هم نغضى بن آدمك أما الدقاق هم نغضى كل وكل أنثى وحي السيد إلهي بأك كل أنثى مركم هرية وحرية مره وحلى وحيدتك أدن حيوانك ويرى أدمارة قران جدها أما وحك السيارة إلهي بأك وحا إمارة السداد ورمانا علمك بن آدم هو أسكت كوبينيه وعلى يده أحبال كشفي oo naarta urkeeda wixii ku jira waa la og yahay, maaragtay waxaa la og yahay maaragtay wiilka gabar wuxuu yahay, goorma horta la ogaadaa, waxaanu dhammays noqon doono inuu dhicin doono yaa og, imisuu maaragtay ku darsanaya wixii la yaqeeno muctaadka ahay, imisuu ka dhimaya cid ogmale, qofkan shaqaawadiisa iyo sacaadadiisa yaa og, arsaaqiisa yaa og, laakiin ilaahay markuu afar bilood ay uu jirtay naftaas baa ilaahay wax kasta qoray, waxa uu la kulmi doonaa dhan risqigiisa ajalkiisa shaqaawo iyo saciid wuxuu yahay markaasaa laga faaruqo. Aadamuna wuxuu ku kooban yahay, hadda waxaa lagu fiiriyey kombyuutara la saaray, wiil waa gabar waa mataano, waxaas wax iska thaanowiyaa, laakiin kulla unfaaya hadda og, qur-aanjadaas yaa kashfiyey waxa ku jira inay maaragtay ur leedahay iyo inaysan lahayn cid ogmal oo baartay, waxba lagama ogo, wax yaroo koobana dadka la baray. Allaahu yaclamu, alla wuxuu og yahay, maa taxmilu, waxa ay xambaarsan tahay oo sido, kullu unsaa, mid kasta oo dhadig, wamaa taqiidu alarxaam, iyo arxaamtu waxa ay nuqsaaminaysa, riximyaalka ilmagalaanka wax ay nuqsaaminayaan oo aan waqti loogu talagalay ku dhalanayn, oo awal muctaadka ahay ka hore laga yaaba inay dhiciso ama isoo rido. Wamaa tasdaadu, waxa ay ziyaadaysana allaa og, oo ay ku darsanayso bilihii ay dadku u barteen. Wa kullu shay-in, wax kasta shay kasta cindahu, alla agtiisa, bimiqdaarin, qadar buu leeyahay ilaahay uu talagalay. فقدرنا فنعم القادرون. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. مقديا الخاص كجرا عراشي ومقديا رحمكي يمدارتي كجرا لن وحاصرا وظلمات هل كاس إله كأرزاقيا أو غور قبا إذ أغمل أو مشع حسين سيلاها نهاين. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم مركا عراش كجرتين إلى إبا مارت إذا كور قبي هو أنشأكم من الأرض أصل كنا كسر أبو ردت. وما تغيض الأرحام الله يعلم ما تغيض الأرحام رئيم يالك وانك وحا أي نقصى من أيام أمر إمادا. وما تزداد إيا وحا أي لكر ليس لزيادة يسو. وكل شيء عنده بمقدار وحكى سنة إله أكتيس قدر بإليهين الله أطلق علي وإله أطلق علي إنه قدر كاس أما كل إنته أما كل صبحه. عالم الغيب والشهادة الله وحى غير كادتك كم مغن إيا وحى دتك إجيران الله بضغ إله وعالم أسكوصف. عالم الغيب وحدتك كم مغن وعليه علمك بدناي وشهادة يوحى لو جيده. الكبير المتعالي الكبير والله وحده سكوي الذي هو أكبر من كل شيء كبير المتعالي على كل شيء وحده سنة الله وكسر رايا وحده سنة علمي وكوكابي وحده سنة إلهي بقهري رقابته يأضامده أسألي أدو اللوبين طوعا أو كرها. الكبير المتعالي وعلم إلى إبا مارتي كسر رأي مخلوقات كيسة أسألي مارتي كبر إيو وين أساء أسكلا وله الكبرياء في السماوات والأرض. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار. سواء وحا اسكمرا منكم اذيك حقينا الضمرا من اصر القول هذا كقفتي واسود ارادة او سرايستا ومن جهر به بالقول هذا كقفتي لجهر الهي اسكمت. واصروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. قولكم اصابة حسنا فيه لابت الهي اقياه وان تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عائشة رضي الله عنها مركي سورة المجادلة وانت نبي أدعوتي قد سمع الله وقال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وعتري هوانتا نبي أتمت أيضا نكا ذيك الشيخان عيسى أنا أقول لأن عيسى أيان جوغي هذا الكذا ما هو يقر سوما يقار كود قارنا حضاوان كما قلي مركا وعتري سبحان الذي وسع سمعه الأصوات وحامانا تنكوفا إلهي مقل كيس واسع نقضي أصوات دولا ويأتى لك رصدي أروا كما قلوا أنه قارا سوى قارين أو لجوه معاملين سويح كلمة سواء منكم وحائسكم إذا من أسر القول هذا القف كيس رأيسته أصبه ومن جعر به بالقول هذا القف كرر الأواغة وحائسكم من إلهي ومن هو مستخف بالليل يمتك عمينك اسكو قارية وما قولي يسيح مال مقدية قرى وصارب بالنهار يما أنت متك سعداء مبقارة وأسكو ميد إله ومن هو مستخف بالليل عمينك متك اسكو قارين أيه وصارب بالنهار يما أنت متك سعداء أيه وكانوا اللي جيدا كانوا اللي مجيدا لكن إله حقي سمسك قميد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له أضمر إليه معقبات ملائك اسكدوا إيمانيسا من بين يديه ورتيسا ومن خلفه جلال كيسا يحفظونه ملائكة سواء إلى لنا يا نظامك من أمر الله إلى أي أمر كيسا إلى لنا يا أتكلم عنك استهردة أما بلد إبادية جوجة وأفكو كافرية ونريه دلالة وصلك دلالة يا كعلنا أفكارك كرتاج سخورنا يا أدي حتى باشا قشر ماشاء الله كفو أردي سامة كفو خير ير ياك إلهي له معقبات أضانك وحولي يا معقبات ملائك اسكدوا إيمان إيسا سلا إردنا إيسا وكوانا إيمان إيسا كوة كلا بدلي سلا حديث صحيحة كتبت والنبي يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ملائك مارة عصر كي صبح اسم الدليسة وقرب مر أي إيمان يسو وانت استمر فولان يا إلهي ويدين يا الدوم دي إذا سيقصوا تكتان مركز إليهين تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون قرب هذا التكتان عصر كفوشنا أيها التكان يكسوا التكان قالوا يتمدنا ايه وما ايه وتكون هي صلاة الصبح مركز بدل ايام الله وقتي له معقبات وحليا اعضامكم معقبات ملائكة استدوا ايمان ايسا من بين يديه ورتيسا ومن خلفه قلال كيسا يحفظونه ملائكة سوى الهلين ايان من امر الله الهي امر كيسك الهلين ايان ووحى مارت لعية ايه وحى حوادث ايمان ايه هذا مكاس اللي أقول ترجل أيك إلى لنا لكن إنا إذا حال أقول ترجل إنما إلى لفرت ملك موت جي إلى لنا يمركو يماذا وقفت عشل كل عام أما أصبع بيش سيكون جرا لا يماذا إنك إلى لفرت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إن الله ألا لا يغير ألا ما بدله ما بقوم ولو يكسقناي ونعمة عافية هيستان حتى يغير ما بأنفسهم إلى أيه يسبدل أكيم هذا ونعمة يوناقي إيا خير كي كجران إلهي معاصي يحمانك بدلا إلهي كما بدلا سيدي وجوب تاني إن الله لا يغير ألا ما الدوري وما بدلا ما بقوم قلوا يكسوا نادوا عافية وصحة والرخاء والواقع عافمات ينبت قليل حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى أي بدلا. وإذا أراد الله الله أولدنا بقوم قلوا سوءا حمان عذاب يوحي اللمدة فلا مرد له وحاس حم إذ تمل أدوك نادو سكتاكو لما عليك. وإذا أراد الله بقوم سوءا الله دو حمان قال الله دمعه فلا مرد له حمان تي وحكر ردنا يكعلنا يا ملا وما اللهم أدامض ملا من دونه إلهي مارت سكديسا من والي مد أرنت التولية وما اللهم من دونه من والي يعني يتولى أمره مجرد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو على الذي وعلها يريكم إذن تصية البرق هلاعة خوفا أذيك وكعبسان أيه هلاعة سوس الذين أما نهر يتقاتا أما برقية جعية ضرب يكدن بايا هلاعة انت بضن مارك الروك قال ادعوه إلا عزمك إلا أركوا أحبام ما لا رضوا لنا بريخ لعما ذنب كما جعدا ما كفتنا وكبر خيار ودمعا نحريستا إرابك سعدان ودمعيا وقجرق ودرين ورواغلا سعته وينشئ الله رب الله السحاب الثقال ضرورة بيها كبيحة بإلهي أبو را مركز مركز دئية أدعرك أستبنان هل مربع أنت إلهي ضرور أبوره بمعلو أشبه بيه تسكي مادي. ألم ترى أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوضغ يخرج من خلاله وهو إلهي سكيني وحبا حقك بحي بخارة حقك يميني وحبا دوره وضغ بصدي وحاسس فعلى ساخر يوم. لكن وحان فوق مركو إيمانا يوحى وياي إلهي بقى علم الغيب كم ديهاي وينزل الغيث. هو على الذي وعلها يريكم البرق هلاع وعلها إذن تسا لا وافتين كان عندها قادنا وورع المرقى خوفا ذيك وكبقى إن مارتي وحيد كسوى قاران أما أي كتم بيسا برق يجع يدنب ودمعا أذيك راب كاس دمعية بروا غريسة وينشئ الله بالآباء وأبوراء السحابة الثقالة ضرور كبيح ذا الراب يبيه ويسبح وحر التسبيح سدا ويسبح الرعد أنكت كيبا التسبيح سدا بحمده إلهي مهديس أنكت كا يري جوجوتا تغانين اما دت قار كن غوغا اي قانين اسغي با تسبيح سنايا الرعد وتفاصيل تلو فسرو كميدياي قارو وحو فسرين ملك الرعد سوره ما عيد واكاس مرق الرعد سوره الرعد ويسبح الرعد انكت كيبا تسبيح سبب بحمده اله مهدي سن يكون تسبيح سنايا والملائكة نوى تسبيح سلام من خيفته أي وكبق يا علم ويرسل الله صادرا السوائق دنبيال أما برقيال أما جعيال أباشا سيء سعطى المر قولك قد عيس هذه جرلة سعطى مركي أنكت يحسكونها بي صنع ذا وإلهي اتلقى له عذاب نوعه ويرسل الله صادرا الصواعق دربيالك أما جعريالك أما برقة فيصيب بها وحكوا الصبا صواعق من يشاء عدو دونه وكوها القادة وهم يجادلون قالوا حكوا دوديان في الله يعني في توحيد الله وفي صفاته إلهي بيكد وضيان وحداني يديس إيه جريتان كيسا بيكد وضيان وهو الله شديد المحال عقوبة ديسا إيه قرش ديس ومضي على التعال شديد المحال وشديد الأخذ شديد القوة انتبه إن بطش ربك لشديد ويسبح الرعد بحمده أنكت قوحو تسبيح صلاة إلهي مهديسة سو إلهيكم هذين أيه والملائكة تنوى تسبيح صلاة من خيفته أيوة لك بقية ويرسل الصواعق إلهي حصادرا برقيارك فيصيب بها وحكو أصيبا من يشاء قفه الضانة وهم يجادلون قالوا وحكو الدوديان في الله في توحيد الله وفي دين الله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الدوديا وإليه مجران بعث حساب مجره وحاصل أمرك وإنكرت وهو على شديد المحال وشديد القوة وشديد الأخذ قال شديسة وعلت على محال وأصبغه صواعق ذا كانان سبب نزول بعض المفسرين الحافظ أبو يعلى الموصلي وكتاب مسند له وعليا النبي عليه الصلاة والسلام بعدين أي أدري من آد وعرض فراعنة العرب كم ذا مركز ويرى أرض من كاس أتاق أي ويار وأتاقي وعيرنا محمد باكو ويار مركز ويرى من رسول الله وما الله رسول محوياي الله محوياي أم من ذهب هو ما دارا أم من فضة هو قال المياه وحشي سلاها أم من حاسد هو مركز ويرى أولاد النبي أرنتي بأشياء مركز ويرى رسولك الله من كوانين عاتئة وعطادك دور من مركو كل اللابتي مركي الدنبة ضرور بالله صدري مركاسي اسكو عادسي اسكو مدي عيسى مركاسي انكدي فوقعت منها صاعقة بريقوة كسانت عضي فذهبت بقحف رأسه موحا قرف كيسان كرة إلا تكت ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له الله عليه دعوة الحق دعوة حقه أو توحيده أو خالصه أي الله اسكله إياه له لله الله اسكله دعوة الحق دعوة حقه أو خالصه إله إياه والذين كوا يدعون أي عابديان أما أويرنيان أما أي بريان من دونه إله كسقي لا يستجيبون ما أجيبيان لهم كوا عابدين بشيء وحرك ما أجيبيان إلا كباسد كفيه قفك لبدي سعر على فديه إلى الماء بيك وصايا وعال كجرة مثل ليبلغ فاه سيأفكي سمسو قارب فأنا أعلم مثالي قف كان إله غير كيس عابدية وحرس قفك كو عابدية وحبك نفع كما يلي سيدا قفك عال دي كجران غبا إنه بعنتي كدر سبا وقعنتي تساس أبتاغا بيه إمادي سورة قلب نغان يعني وحان أسبابا جرتا قال كحارد إيه وحبا الله در سبا بيه وضي ماشان إيه الله نكرا ورق لهاي وقف أفكو عبي لهاي لكن بيه هاسمي كربا قعنا في ربيه وإيه كالي سورة قلب نغان مستحيل ليبلغ فاو بياس دعمه وتعينه في سوق جاره وما هو ما أهان به ببالغيه هو سوى قارة أفكيس إن كان سوى قال إله غير كيس عابدية عبادة عابدية وحنفعية كما سوى قال لكن إله عابدية هذا كان سوى قال فلو أرزاقي ولو رابيني ولو نعمي وكان أحايا ستنع والذين يدعون من دون الله إلهي كسفدتك عابدية لا يستجيبون لهم بشيء وحي كأجيب يعني مجرته مركم مثال لقولا سيدة مارتي إلا كباسد كفيه لبدي سعى على علاوات كف وإنت لبدي سعى على علاوات قف أفدي إلى الماء بيه ليبلغ به الجاران فهو أفكيس وما هو به معها ببالغيه كوسو قال وما دعاء الكافرين قال يرستو ذا ما أهان إلا في ضلال لقوي إيو باري أبين غنس وحان أي عابدان وح أي كهليان ونفعي مجران ولله يسجد له من في ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال إلى أن الله رمى عظم ديسة إيا سلدنا ديسة وحكا استأسق إنو قهري أو دلالي أو وحكا استأسق إيوه قان سمي السجود أيام ولله إله ما اسكله أما ولله ألا يسجد وحا السجود من في السماوات والأرض وحا لو إي سماوات كجرة ملائك يغير كود إيا قلك وحي جوغة ضوعا أيضا أقل سجوداس وكرهن أيضا ديدا وخصبيا كوعة وظلالهم هوس كوضنا وسجودا يا ألا بالغدو أرورتي والعصالي إيا قلبي يعني وحا خصب أغفك إن أمارتي إسليبه دو ديده وحا خصبا تاي إن أسوق قشيد قهر قاس عليه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله ألا يسجد وحو سجودة من في السماوات والأرض بلك إياه إرانك وحي كجرة طوعا أيضا ضائعين وأقل ووضتك مؤمنين تاي وناسنا وكرها يا أيها خصب قطع جاردي يا منافق إلى المالة وذلالهم وصص كودنا على أسجودان بالغدو وأرورتي والآصال وجمع أصيل وآخر النهار ما أنت وقلبها قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل وحاتر هذا من رب السماوات والأرض سماواتك إيه لولك يا عبوري خالق وذياب ربي بمعنى الخالق من رب السماوات ورب الأرض سماواتك أرض يا عبوري قل وحاتر الله أيضا نتغاس بديدنا توحيد الربوبية تغاس بديدنا ولا إنسان تبن خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكن وحي دي دنايين أو أيجي أنبيادو دقالكو كان أعي إيا صراع إيا لقدنكو وتوحيد الألوهية عبادة عبادة إن إله الودى يكليس بيد ديدين أجعل الآلهة إلها واحدا بيدا قل وحاتر هذا أفتخذتم موحات سميستان من دونه إله كسوكي أولياء حرير مياه سميستان ضد أولياء له إليرتين لا يملكون قواس أمهانان أيام لأنفسهم أيها النفطورة نفط الإسلاف نفعا واحتر ولا ضرا يقلب نفطورة أيها كجرتي بيسا نوهين لقنا إسلام الدفاع كلام كيمت نفع إلى مكة سكرة قفكرة مركة غير كدنا ينفعان ومن باب الأول قل وحاتر أفتخذتم موحات سميستان قالي من دونه إلى كسوكي أولياء كوا آد مارتي إلى كتغتين أو آد عابدين كوا أصلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفتو هذا إيا غير كوبا نفع إن أمسو جيدي كرا نفتو هذا لابن كما الدفاعي كرا مركا ديسا نفتو هذي وكالي كرين هذا ما غفك على حتر كرا غفك نفتي سوى حظم يمسان مالا إنه وحتر أما الدفاع مركا لبكوي ما هذا قل وحترا هل يستوي مسنين الأعمى والبصير قف إن دارها يقف حجيدا إن دارها وقف كان إلهي غير كس عابدي ومثل قف كان حجيدا وقف كي إلهي عابدي هل يستوي مسنين الأعمى والبصير قف إن دارها يقف حجيدا أم هل تستوي الظلمات والنور مسوى حسنا مقديالك يا إفتيك أنا مسلمة ظلمات مركوة قال لماذا عبادة غير الله شركي نور كنا وإلهي قفك عابد كريس أم جعلوا لله إله يالان شركاء هو إلو وداجيان شركاء سوى خلقوا أبوري كخلقي سيد الله وحوراك مكوة سجرة مركزة فتشابع الخلق عليهم أبو رستي ما أسكن أحد شيء مسألة جرتة قوان وحو أبو راء إلهنا وحو أبو راء موحى أساس ما جرتة ما جرتة أم جعلوا لله إله موحي إيالا شركاء وحلو ولاجيان شركاء سوى خلقوا أبو راء كخلقي سيله وحو أبو راء كلا فتشابه مكاسبية أسكن أدر سنتي أو أسكن أكاتي الخلق عليهم خلقي ما اسكي درس ما يتعسنا مجرد إلى وحو أحلى أبو رملة قل وحتر هذا الله خالق كل شيء وحكست على أبو رملة نفتو رحتا والعابده يقوى عابده إلى أبو رملة قل الله خالق كل شيء وحكست على أبو رملة وهو على الواحد وعلى كل يسى أو صفات كيسة يذات ديسة يفعاش سكوك كليها القهار الدوم ديسة ناسا درقية أو يقربه أيوكو خصبه أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل إلهي ما يشعرون هذا تسالين يا الله تسالي وحق سيدة أجره وأسغيه يا بادلك سيدة أبابعه لا تسالينا لغسيه تسالها كبادو يا بيها مركي رب أدأه وديالك يا ملا بيها صامرا waxay soo qaadaan qashin iyo abur iyo maarta waxyeelo dad xor muddo yar kadib biyo markay meel ku akaadaan dad xorkaas waa baabaa abuurno waxa arabiyi nadiif ka ahay waa meesha ku haa waxa marka lagu misaliyo xaq waa siyaas oo kale biyo saafiga oo meesha ku haray baadil quraan waa aburtaan ambaartay joogtay كاسوا مثل أو بيئة مثل كالو يا دب دب كمركي للربو دب كإن لغسو صار دب نظيفة أما قلنك أما النحاسة أما واحد بر الله سمعين أما مديها لغا سمعين أما لغا سمعين وال أما واحد لها لغا سمعين دبا لقرية دب كمركي لقرية قدودته طالتهما waxa ka baxa marka wax la wixii qashin kor saarna birta ba taga marka lagu celiya saddexada laga yaaba waxa soo haray marka bir saafi ah qashin gaas baxay marka waa badalki birta kamid ma ahayn waa iska dhaganaay wixii harayna waa xaqi oo kala lagu misaalina tusaalahaas marka in la fahmo anzara allahu usoo dajiyay من السماء عرقا ماء بيو كسو دجيال فصالت وحد رأستاق القلي أودية واديال بقدرها واديال كمقودي انتو لاقيها واديقان ادوية مقيس الله وينانا يا بيها انت كفر بقاضي ادو يريانا بيها انت سقاضي انت كلا وداري صابناك مريس لكن اصلا انتو ولو حجم قيسة بيها انت لاقيهين ايه واديقان اما وبيقان انت سقاضي كلا انزل من السماء صمد الله وكسر الدجية ما انبيه رب وكسر الدجية فصار المركب واحد دولار ستي مركب روب كداي أودية واديال أما توجد بقدرها قدر كودي يعني وادي كستوى وحورا أنت ولا أجيء وبيع كي ويناي أنت سبيع كي يرى أنت سبيع إذا بحجم جيسي هي مجيسي فاحتمل السيل بعد كي يبيع واحد سواق هذا زبدا أبر أما حنب رابيا كفر رابيا تلك أنا أتخاني كل هذا بذلك الأقلويين تلك سمارين حنبا صعطة أبا بائسا وأدام متكلا إمانا أبر إيه أنا وصيبا كلا مركي مالان تدعى إيه واحد لمدة أمبار مركي جوغان حور تاسي بلك كدر سميسا أبا بائسا فاحتمل السيل بعد كي راب كي باو عصاق هذي زبدا قشن إيا أبر إيا مارتي حنبو رابيا كسر رأي بيا تاسوا كي بيا أبرتي كقر ريسي ومما يوقدون هرسانيين عليه كركيسة في النار الدبكة ابتغاء حلية زينة أيضا ضلبية أو متائم أما ألاب أيها كسامين أيها زبد مثله أصلا واحد لمدة أبر يقشن كي بيها كالمدة أو برتي يقر سارناي أو قشن أو كده جناي ماركي دبك اللي قريه قدودته أو قفك برتي الطمع ودباها كده فته وبابا أيها قشن قاسوا التقايا سيد الله وعين أيها ماركي دم واحد صوحة رئيسة برتي وخالصة أما الدهبتي وخالصة أما قالن كيو خالصة أما نحاستي وخالصة ويجي كلا وقت تجد ده يلا هاي ما هين ده كنا وصلنا حقنا مرق وصلنا سخلة حق المثالين يا بيان هري هي برتان سافدة وارتي حقيه بادر كنا وأبرتي يقشن كان سارا جت أنزل من السماء ماء إلى أركب حقس الدجية الراب فصارت أودية وذيالبا قلقلا صعدي بقدرها قدر كودي مقودي فاحتمل السيل بعد كبه وحساق هذي زبدا أبر يقشن يحنب رابيا أبياك كالرئيسة ومما يوقدون عليه وحيدته أشرين أيان هرسان أيان في النار الدبكة ابتغاء حلية وحالا دبك الله أعلن يا زين العيد البين وحقر حنان يصبحان الدهب أما قلن أما النحاس أو متاعن أما عراب زبد باع مثله ومما يوقدون زبد مثله يعني وامتدي دعو لعي وزبد مثله مما يوقدون عليه وحاي ضدك شدان أيان وضدك كشد أيان حنبلاس يقشن كاس وكلا برتنا كرسارا كذلك سداس وحليديس وفهمسيي أو بيا يدبك با يضرب الله الله يليا الحق والباطل حق يبادل كي با تصار الله قدقى بيا نظيف كا إيا قشن كي سارنا يبادل كي برتان صافدة أهارتي إيا قشن كي كرسارنا يبادل كي فأما الزبد حنبلي يداتك فيذهب واتقيا جفاء أصغوا إله أما إن قلي أما قلالي فأما الزبد وضال حرتي فيذهب وبابعيا واتقيا جفاء أصغوا إبرة أما إن قلي وقلالي بادر كنا ساسوا اتقيا وأما ما ينفع الناس dadka wixii wax taray ama biyaha noqdeen oo biyo nadiifka ahay ama birtii meesha ku hartaa noqdeen fayamkuthu fil ardi kadalika alxaqu yamkuthu fil ardi dhulku ku haraya xaqibaa haraya wamaa maa yanfacu nnaasa dadka wixii wax taraya fayamkuthu fi lardi dhulku ku nagaanaya sida biyihii u hareen oo kale kadalika sidaas baa yadrib allaahu alla uu yeelayaa alamhaala maamaayooyinka iyo tusaalooyinka wa tilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalim amhiladaas marka qur-aanka waa ku badan yahay oo aan soo marnay waxaan ku soo marnay suuratu lbaqara awalkeedii mithaal laga soo bixiyey munaafiqiinta oo dab iyo biyo ah mathaluhum ka mathali ladii istawqada naaran falamaa adaat maa xawlahu dhahaba allahu binuurihim iyo mathalkii kale ahaa aw kasayibin min asamaa'i aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yakshaahu waladiina kafaruu acmaalahum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dhamaanu maahan amhilada qur-aanku waa badan tahay iyo axaadiista laftigeeda nabiga uu dadka uu tusaale ku bixiyey liladiina istajaabuu lirabbihim alxusnaa liladiina dadka istajaabuu lirabbihim rabbi dadka cajiibay oo allah iyo rasuulkiisa adeecay awaamirta allah u hoggaansamay alxusnaa bay leeyihiin tii wanaagga badnaada janna liladiina istajaabuu dadka cajiibay lirabbihim rabbigooda dadka cajiiba wixii loo diray yeelay alxusnaa bay leeyihiin tii wanaagga badneed yacni waa abaalmarin wanaagsan waaladiina lam yastajiibuu lahu dadkii aan alla cajiibin low ana allah haddii la siiyo maa fi lardi jamiican wax alla wixii dhulka korkiisa ah wa mithlahu macahu intoo kalena loogu daro laftadow bihi waa isku furo lahaayeen cadaabka qiyaamada waa isku furo lahaayeen laakiin horta xagee taallaa yaa siinaya dhulka wixii saarnaa iyo wixii la mida maba laga helaba xag fidye inaysan jirin waa soo marnay oo aan wax madax furashaa iyo wax laga yeelayo male maa tuqbila minhum waaladiina lam yastajiibuu lahu lillaah dadkii aan alla cajiibin waa dadkii xumaay low ana allahum haddii la siiyo maa fi lardi jamiican wax alla wixii dhulka ku jiroo dhan haddii la siiyo oo la yidhaahdo cadaabkan iskaga furo wa mithlahu macahu intoo kalena loogu daro laftadow bihi waa isku furo lahaaye waa low mag jirta marka haddii la sii lahaa waa yeeli lahaayeen laakiin dee yaa siinaya horta maba la siinaya ulaa'ika kuwaas lahum waxay leeyihiin suu'ul xisaab xisaab xun bay leeyihiin aada baa loola xisaabtamayaa waa loola niqaashayaa naqiir iyo qidmiir iyo wax yar iyo wax weyn waxba looma dayna man nuuqisha alxisaab cudib xisaab xilma leh waa taas wey laakiin dadka kale waxaa leh waxaan ma gashay haa bas hore u socda laakiin dadkan wax kasta tafaasiila la weydiinay ulaa'ika lahum suu'u lxisaab kuwaas waxay leeyihiin xisaab xun wa ma'waahum hoyadkoodana ma'wigooda iyo meesha ay ku dambaynayaan minankooda jahannamu waa narta jahannamo ah wa biisa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol baa baas lahaatay oo naarta jahannamo inay gogol kuu noqoto ku seexatid nacuudu billaahi minhaa wallahu aclam.